الصلاة في مكة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000، يعني في حرم المدينة. المسألة نسبية، وقال صلاة في مسجدي هذا، فهي تخص مسجده صلى الله عليه وسلم، لكن الحرم ليس مثل الحل، لا شك أنه أفضل، العبادة فيه أفضل من العبادة في الحل. اللهم صل. الورقة ممن؟ لحظة بس، يقول إيش؟ هل يجوز جمع النية في صلاة الضحى مع أي نافلة أخرى؟ مثل إيش يعني؟ يعني مثل تحية المسجد؟ نعم، مثل تحية المسجد، إذا جاء مثلا في وقت صلاة الضحى ينويها تحية المسجد وهي صلاة الضحى. هل شعر المرأة المقصوص يمكن إلقاؤه في القمامة أم يجب دفنه؟ المسألة يجب دفنه هذه لا أعلم. على كل حال، شعر المرأة إذا قصته هو الأحسن أن تحفظه، لا يبتذل، يعني لا تبتذله الأعين وتنظر إليه، لأنه قد يكون في هذا شيء من الفتنة أو شيء من نعم يا شيخ، لما وسع عمر رضي الله عنه المسجد كل ما في هذا، يعني استشكل هل هو التوسعة تدخل في الأصل أم أنها لا تدخل في الأصل؟ قال رضي الله عنه: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة تتبع المزيد. أي نعم. نعم يا شيخ. ها؟ نعم، تركوا، أقول تركوا السنة، أقول لا إثم عليهم، لا إثم عليهم، ولكن لو أنهم رفعوا أيديهم لا ازدادوا أجرا. التكبير حال القيام ترفع اليدين فيه، هذه قاعدة. شلون؟ أنت وركت ما تترك يتكلم هو. نعم، أي ما عنده دليل يفرق بين، يعني القاعدة أن كل تكبير حال القيام ترفع اليدين فيه. أي نعم. نعم. ها؟ أي لا، الطواف القدوم بس. طواف القدوم، لا ما أعرف منين القاعدة أخذها. طواف القدوم هو الذي يرمل فيه. ونعم. ها؟ قول رصد، أي الله يرصد للشياطين شهب، ويرصد للشياطين يمنعهم من استراق السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي نعم، يدركه الشهاب، إما أن يقتله أو يخبله أو ينفلت. أي نعم. نعم. أي نعم، يعني لا تتوهمون أنكم تعجزون الله عز وجل، والله قوي عزيز. في تفسير الجلالين: غير معجز الله أي خائط عذابه. ما فائدة هذا اللفظ التفسير؟ غير معجز الله أي فائت عذابه. في تفسير الجلالين أي هذا أي فائت عذابه، هذا من يعني من مقتضيات التفسير بأن الله قادر عزيز، فمقتضى قدرته، مقتضى أنه القدير العزيز على كل شيء قدير، أنهم لا يفوتون قدرته. أي نعم، ويفلتون من العذاب. ما أدري من، نعم أنت إيش تقول أنت؟ في صلاة الجمعة أو صلاة الجمعة ينبغي الحضور إليها، حتى ولو كان مثلا بينه وبينها مسافة 4 كيلو أو نحو ذلك. يسافر يعني مسافة بتاعت 100 كيلو، يعني هو دور الفضل يعني ماشي. لما لا تقام الجمعة في بلدك في البناء؟ يقيم إذا كان عنده جمعة في بلده فلا ي... جمعة في بلده خلص انتهى. اي نعم نعم يا شيخ. نزلنا من عرفات بس لما نوصل بلد ميزان اي على كل حال انتم ما استطعتم وما قدرتم تمشون يعني معكم كبار السن ومعكم كذا اي نعم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. بعض المعاندين بالقران بعض من المعاندين بالقران نعم وش يسوون؟ يستخدمون الجن المسلم كما يقولون خلاص أنت حكم أنت حكمت عليهم بأنهم معاندين للقرآن. نعم. أقول حكمت عليهم بأنهم معاندين للقرآن. هم يقولون معاندين. ها؟ معالجين. معالجين بالقرآن. أي هذه دعوة تحتاج إلى بينة أنهم يستخدمون الجن. يقول يستخدمون الجن المسلمين هذه تحتاج إلى بينة لأن هذا غير ممكن. التعامل مع الجن يعني صعب قد لا يكون واقعا ولا يقبل لا تقبل هذه الدعوة. لكن هل الجن نفسه ممكن أنه يساعد حاجة زي كده بحيث أنه مثلا لعدم طغيان الظلم؟ ممكن الجن أنهم على المسلمين يساعدون المسلمين لكن كون الشخص يدعي أنه يستخدم الجن المسلمين هذه دعوة يعني لا يسلم له بها لأن التعامل مع الجن أمر يعني غير معلوم وأنتم ترون أن التعامل مع الإنس صعب مع بعض الإنس صعب فكيف التعامل مع الجن؟ الله المستعان. أخوانا الظاهر أن كثرت علي لم نبت في مزدلفة ذهبنا إلى منى لأن معنا شيوخ خرجنا حادية والنصف. لا على كل حال انتم مريتوا ان شاء الله وانتصف الليل وانتم في مزدلفة ومدام معكم شيوخ يعني يجوز الانصراف بعد نصف الليل. هل اذا رأى الانسان بعد طواف او قيام بعمرة او صلاة رأى اثار صفار على ثوبه غير متأكد نجاسة ام لا؟ مدام يرى صفار ولا يدري ما هو هذا الصفار هل هو نجاسة يعني تعرف عليه بريحه وبلونه أنه ليس نجاسة ويشك فعلى كل حال لا يسترسل مع هذا الشك وصلاته إن شاء الله صحيحة عبادته صحيحة لكن عليه أن يغسل ما رأى حتى لا يتطرق إليه الشك مرة أخرى. لا ما ينبغي أن يدفن كل على حدة. أقول ينبغي أن يدفن كل على حدة. جملة العقد يا شيخ وصلت من الساعة لحظة لحظة لحظة لا تهجم علي. يقول من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانة أم من المسجد؟ الله ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عجبا لمن يقرأ القرآن ولا يقتنع به. خلص من المسجد الحرام من المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم لباس الرجل لثوب قماشه من صوف فيه نسبة؟ ايش نسبة؟ نسبة من اي نسبة 85 من حرير؟ من الحرير لا يجوز. 85 من الحرير يعني غالبه حرير. نسبة صغيرة 10%. كل حال أيضا ينبغي أن يتورع الإنسان من لبس الحرير مهما كان إلا إذا كان محتاجا له لحكها وحساسيها ونحوها. قاعدة تحريم المخيط هل تنطبق على النعل؟ لا. تحريم المخيط فيما يلبس يعني على قدر العضو أو على قدر بعضه. ما هي أنسب إيش فترة في السنة لأداء في السنة لأداء الزكاة للعامل بالتجارة؟ إذا تحرى إذا أمكن أن يوافق رمضان مثلا فرمضان زمان فاضل العبادة فيه تكون أفضل. سأل الله التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذين صلوا صلاة الظهر قصرا في منى يوم التروية هم الأصح. نعم. والذين صلوا الجمعة إن شاء الله صحيح. قال إذا كان أحد طاف طواف الوداع والإفاضة بنية واحدة يطوف طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع، وعندما عزم القيام إيش؟ لأنه أخبر أنه سيسافر في الساعة 6 صباحا ولكن تعطل وصول العربات إلى الساعة 12. أي نعم، ما هو المخرج؟ على كل حال يكفيه الطواف الذي طافه إن شاء الله، ما عليه شيء. يقول الدعوة الوهابية دعوة مباركة لكنها تحارب بشدة وعنف من قبل الأنظمة السياسية والطرق الصوفية، وتتهم هي وأتباعها بتهم باطلة ومزيفة. جزاك الله خير، حق ما قلته حق. يعني أولا الوهابية طبعا كما أنت تقصد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بينما في خطأ تاريخي في مسألة الوهابية كما بين الدكتور محمد بن سعد الشويعر مستشار المفتي برسالة سمى خطأ تاريخي في الوهابية أو حول الوهابية. هذه الوهابية كانت في المغرب قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين، وشخص من الأباضية من الخوارج يقال له عبد الوهاب أو رستم أو الرستمية، فأفتى علماء المالكية بأنهم خوارج وأنهم يعني مذمومين ولا تتبع طريقتهم. فلما دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الكتاب والسنة وصادف أنه محمد بن عبد الوهاب، الصوفية والقبورية الذين شرقوا بدعوة التوحيد اغتنموا هذه الفرصة ولبسوا، وأيضا أصحاب الأغراض السياسية لبسوا هذه الفتاوى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي في الحقيقة يعني الذم الأول اللي يوجد لدى علماء المالكية هو في عبد الوهاب الرستمي الذي يعني عرفه أهل المغرب. هذه ناحية، والناحية الأخرى يعني لا تسمى الوهابية، إنما تسمى دعوة إلى الكتاب والسنة، عودة الناس وعودة المسلمين إلى التوحيد وإلى الكتاب والسنة. أي نعم، وكلامك هذا صحيح، طبعا تحارب بشدة وعنف من قبل الأنظمة السياسية، الأنظمة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأنها تحارب الطواغيت والذين يدعون إلى عبادة أنفسهم. نعم، والطرق الصوفية كذلك، الطرق الصوفية المنحرفة. وأنا لي رسالة من مجلدين يمكن لو جلسنا نقرأها استغرق سنة أو أكثر من هذا، في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين، وهي رسالة يعني أرجو أن تكون إن شاء الله نعم وافية بالموضوع. وهذا مثل السؤال نفسه، إزالة اللبس والتهم الباطلة والمزيفة الموجهة إلى الدعوة السلفية الوهابية، خاصة وأن كثير من المسلمين يجهل يحارب أصحاب هذه الدعوة نتيجة ترويج الأنظمة السياسية لمحاربة هذه الدعوة. جزاك الله خير، ما دام أنت يعني تفهم هذا فشارك أيضا، أقول شارك بإزالة اللبس. أحد المشايخ لما يعني حصل أن دولة أنصار التوحيد غابت عن المسرح في أحد أدوارها، فأحد المشايخ سافر إلى الهند لطلب الحديث، فوجد عالم من أكبر علماء الحديث يفتتح درسه بسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرف أنه ملبس عليه ففكر في حيلة يحتالها فأخذ كتاب التوحيد، وهذا كتاب التوحيد يعني هو خير شاهد للرد على من يعادي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه لمكتوب عليه تأليف الشيخ، نزع غلافه ورماه عند كتبي. كان يمر هذا الشيخ على هذا الكتب ويقلب في الكتب الجديدة أو الأشياء التي اشتراها من الكتب. هو سبق الشيخ وأخذ الكتاب منزوع الغلاف، ولما وصل الشيخ قال: يا شيخ، أنا وجدت هذا الكتاب وأريد أن تعطيني رأيك فيه. أخذ الشيخ الكتاب وتصفحه وتصفح عناوينه، قال: أريد أن أخذ الكتاب أتعمله وأعطيك النتيجة. لما أخذ الكتاب وجاء من الغد أو من بعد الغد، قال: يا ليتي أعرف من المؤلف، هذا فيه نفس البخاري، الإمام البخاري. فأخرج الغلاف من جيبه ووضعه على الكتاب، وضع يديه على رأسه واسترجع، يعني عرف أنه مغرر به، وصار بدل من أن يسب الشيخ ويلعن الشيخ صار يدعو له في افتتاح الدرس، وأظنه محمد بشير السهسواني الذي ألف صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. هذا أمر معروف، والله أعلم، الله المستعان. إذا كان إن كان الحاكم وصل به الأمر إلى الفساد ونظامه، فما هو المطلوب من الشعب؟ المطلوب يرجعون إلى الله عز وجل، أن يرجع، لأن الشعب لا عقل له ولا رأس له. يعني الشعب، إذا قلت بالشعب، من هم الشعب؟ زيد أو عمرو أو فلان أو الشعب مجموعة ناس مختلفة آراؤهم، لا يمكن أن يجتمعوا إلا على رأس. فإذا كان الحاكم بهذا الشكل لا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه إلا بحكم قضائي، يعني يحكم عليه بعينه بصك شرعي. يعني لا يمكن أي واحد من الناس بحسب ما صح يحكم، يقول من فعل كذا فهو كافر، القول بخلق القرآن كفر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، بينما المأمون خليفة المسلمين قال بخلق القرآن ولم يكفر بعينه. نعم، لجواز أن تكون شبهة، ما فيه صك قضائي صدر بتكفيره وبردته. فالله